بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم الأنعام. جاءت السنة بذكر أنبياء ورسل لم يذكروا في القرآن، والمشهور بمن ذكر في السنة اثنان: شيث، وقد جاء في سند صحيح أنه أنزل عليه 50 صحيفة، ويوشع ابن نون، وهو الذي دخل بقوم بني إسرائيل دخل بهم الأرض المقدسة بعد وفاة موسى، وقد ذكر في القرآن على أنه فتى لموسى، ولم يتعلق في القرآن ذكر لنبوته، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث مجمل: إن بني إسرائيل من بعد موسى كانت تسوسهم الأنبياء، وهو الذي حبس الله جل وعلا له الشمس حتى دخل الأرض المقدسة. فشيث ويوشع ذكر في السنة، والـ25 السابقون ذكروا